هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ صبت كافر صبت صبت خبر ليس الكافر ولا مشرك لأن الله عز وجل لا يغفر الشرك الله عز وجل غفر له مع الأسف ما سمعنا جوابا صحيحا. الذي أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته بشرا كما كان هذا كافر بلا شك، لأن هذا هو الذي ذكرناكم بخاتم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يهي العظام وهي رميم، هو جعل نفسه رميما سلفا، يعني ما صبر حتى يدفن ويصير جسمه رميما ترابا، وانما عجل على نفسه بتلك الوصية الجائرة فجعل نفسه رمادا. لا شك ان هذا كفر، لكن كنت اتمنى ان اسمع الجواب الصحيح، ومن اجل هذا انا وقفت هذه الوقفة معكم من باب التذكير او تعليم. هذا الرجل كفر وهذا الرجل اشرك، ولولا انه اشرك ما جاز لي ان اقول ان آية ان الله لا يغفر ان يشرك به، قلنا ان هذه آية مخصصة بمثل هذه الحادثة، اي ان بعض الشرك يوصل، هذا معنى الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به، ليست الآية على عمومها وجهها، فبعض الشرك يغفر. وأنا الآن ذكرت لكم نوعا، أذكر لكم نوعا آخر وهذا ستعرفونه لأنكم تسمعون، لأن أهل الفترة غير معذبين أليس كذلك؟ أهل الفترة غير معذبين. طيب هل تقولون انهم كانوا غير مشركين؟ كانوا مشركين لكنهم لا يعذبون، لماذا؟ لان حجة الله لم تقم عليهم، اي لم تبلغهم دعوة الرسول. وانا اتكلم بصورة عامة عن اهل الفترة، لا اعني الذين بعث اليهم الرسول، لكن بقاعدة عامة